الامور وعظائم الامور. تركناهم يقولوا ملكهم اما الملك زحلان. الملك زحلان بعت ابنه فضل الدين وقال له هات لي ابو زيد. راح ابو زيد راكب وراح له الديوان. قال له ابني من النهارده عاملك قائد على الجيش. سوري طمني قائد عن مقبول. مقبول يا سيدي. وما وانت النهارده يا ابني فارس الابايل كلها. وانا كنت مش موافق على كده لكن انضميت اليك. بعد قتل القطيفين ابن جايش. ابو الانسان خد الذخيره ودخل بها على ست خضر. قال له يا ست نسيت احسن جبنا العصاريف كلها. كانت مع جايش. قالت له خليك بعيد يا واد خليك بعيد. ابو زيد داخل بيقول له اربط الحمراء ابو الانسان وهو شايل الذخيره. قال له حاضر يا ست. ربط الحمراء وجيه قال له النبي يا ست انا عايز البس البدله دي شويه. ليه؟ قال له بشوف كده الراجل بيبقى يمرق على الزرار والمارد يجي يقول له لبيه. هذا شو؟ قال له طب البس. راح ملبسها له وحط له الكلاليب في بعضها وتلبس الاقفال وقال له امرق على الزرار اللي على كتفك دي. قام نقت عليه لقتونا مش ارقع ولا امر النادي بيقول له لبيك عبدك وملك ايديك. قال له اسكت ضربك لبيك. لبيك ايه؟ مش عايزك. ابو زيد ضحك. قال له اسمه ايه ابو زيد؟ قال لها البدله بتاع جاي. قال اسمه الجن فيه. اعوذ بالله خليها بعيد. ابو الانسان قال له بتطير ازاي يا ست وبتخطف الناس؟ قال له نفس الاكره دي هتبتدي. نفس الاكره دي هتبتدي. ام صايم. الجن حمل. خش يا سيف. قال له رجع الاكرة. قام رجع الاكرة في المحطة. قال له اعوذ بالله ده انت في السنة على طول كده يعني سريعة قوي. حتى سيف البدلة دي. جاب البدلة وقام مطبقها وجاب حبل وراح رابط عليه. قال والله ما انا شاكيتكم لازم تكونوا مربوطين كده. هو فكر ان صحيح ان الحبل هيربط الجن. ابو زيد ضحك قال له فك الحبل وخد الصندوق وحط البدله فيه واغسلها ولمحها من الدم. غسلها ولمحها من كل ما فيها وحطها. ابو زيد معك الزرار ثاني فيه الجن. قال له انصرف لحالك حتى اعوزك. وحط البدله وقال انا لا ارتكن الا على الواحد الرحمن. ابو زيد بقى خد البدله دي عنده طوالي ما لبسهاش الا مره وهو طلع بنات الاشرار. ما فيش غير في حياته ولا استعملهاش. اما مكان من رجال مشرف العربان. قال الملك مشرف والدمع على الخد نادر. يا لمتي يا عزوتي يا قريبي يا ولادي عمي ريحوا التعبان. جيل الاسل وابو زيد الهلالي موته. وابو زيد موته. ايه الخبر من بعد هذا الهوان؟ بقى الخبر على قلوب الناس زي حجر صوار. جاي الناس يا ولاد. القطيفين جاي. صاحب المنطقة بتسعين زرار وتسعين جن. اللي كان على رأس بني عقيل كله اللي مشرف شامخ بوه على الملوك. جاي الناس. الناس بقى تبص لابو زيد بصة بانه جبل شامخ ومحدش قد. الرعب دخل قلوب بني عقيل كله. ابو زيد ابو زيد ابو زيد. بقت النساء تنجب على اولادها وتبكي. كل من وقع لها وانا جاي في الحرب تقول ابو زيد يتهد حيلك يا ابن خضرة. يتهد حيلك. ليه ما هدتنا عليه؟ ما فيش رجاله في بني عقيل يا اولاد تحوش القضا من ساعه البيت. قال مشرف اعمل ايه يا رجال؟ قال له انت حدا مسؤول يا رجال. انت ما بتتعسعش ليه؟ وقف راجل عجوز كاش. قال له انت عاوز تموت ابو زيد؟ قال له ايه؟ قال له ابايل بني هلال تحت يدك يبعت جواب للملك فرحان يجيب بطل بني هلال رزق ابن نايل هو اللي يجيب لك ابو زيد من كتفه في الاحباش. هقول لهم عشريت الزمان سوا بعتنا له جفار صاحب العمادة ضربوا بسيفه في الولا ورا الرامة بقوته وخد زخيرا للساحر بمعه الجن والعفاريت ما عرفوش يأثروا ابو جد هزمهم برضه برعايه الله اركب وقوم حارب يا ملك الاماين. يبقى نصر بن شادر ابن عم حسن شوي بن مالك ابن عم السلطان حسن. قالوا من الذي يفتح باب الحرب الى سوء الورع والطعام؟ اللي بيفتح باب الحرب دايما هو رزق بن مالك بيطلع الساحة الورق لان فارس الابايل هو اللي بيطلع الاول يقول ويقول ويقول انا فلان رزق مش موجود. اللي هيطلع عسكر رزق مش موجود. اللي هيطلع عسكر عسكر ده مين؟ ما تنسوش ده اللي قال الفتنه السبب في ابو زيد اتربى بعيد عن ابوه سبب في خضره تقعد 18 سنه عسكر سبب الفتنه. ما ظهر بص سرحان تحت العلم لأفارس اسمر ووراه ولد اسمر راكب حصان والاثنين سوى بعض واحد فاتح وواحد غامق. الفاتح قدامي بالجيش ورا الهلال 4000 واقفين كالغيلان. قال انت واقف حلو قوي بص يا خالد ده اللي بيحل بص يا شاجر قد شاجر يا صلاة الزين يا سلام قل عسجب انا له كفية. عسجب ليه؟ اللي قال الكلمة قالت يا ابو زيد النعم يا سلالة النبي العدنان. قالت له الفارس ده بالسيف يا اسمر تشكره اسمع موتة تتفرج بيها الفرسان. ابو زيد اسك بالحمر هل من انتم يا اسود؟ قال ابو المنقلب ادب عزائنا كويس بطولة قال من انت يا شارف الزمن؟ قال له انا عسجد ابن نايل ابن جرامون ابن عامر فارس بني جبال. قال الخضراء ابن نايل والله ده انت ابن 60 سنة لا حد عارف ابوك. ابو زيد قال اتفضل. قال له عايز ايه يا عم انت؟ قال له تنزل عن مورقك وتكلمني روحك اوصلك لمشرف العرب. لازم نشوف الهوى ونعرف لذيذ الارض. سألت من شيخ عالم قلبه في الكتب منقوه سند الكتب من يمينه والتفت أمني أمر من الأكل سب الأرض والفتنة. نعم مسكينة مدح الزين طاب شام على الخدين صلم على جد الحسنين على النبي حبيب الله. أمجد خش على عسجد صباح الخير يا ابو الفرسان صباح الخير يا ابو الابصار. قال له صباح وألف امان. قال له تقرب خش الحرب ادي الطعن يا واد والضرب. قال له تقرب خش الحرب ادي الطعن يا واد والضرب. قال عسجد قربت على كلمني امشي بموالي لعبد يا تنتم يا سودانك ملكش في الحرب امامك. ابو زيد قال يا امير احفظ اللسان والقلب ووريني ضرب الرنان فتضطر جيش لسان وصوح في الحرب معاه وغنى لي امان وانت اسمع رمي نسيت على كرسي مغربي وحقق روايا الحق بدين الرصايد فعسجد يجي من البعد كمثل الحريقه ابو جدي يطفيها قابض لهاي وميل عليه عسجد وتجارى لساق ومدعوم عزيز الروح ومدريك لحايد اللي ظهر في الحرب كانت كهماتي اللي شفايت فيه كلامين معايد يلقي الاسئله في الخيمه تنسيك بتيجيلها اما العلي لغنت فشهر يا سايد وميل عليه عسجد من الفرد يخلعه قال راح تجني يمكنك النوايا سلمى من العيد تايها المعلم كله نار العارف وعين على ابو زيد سمعته ما كان ضارب تهيئ لها الاسمر وجرب في شايب وبازر على حربه بيبدو محكامه فرحل فتى الاسمر ورحله الشوخايب ادي الاولى والثانيه تعلم اللي ضربيها تميل عليها ابو زيد كما السبع غازل وشبين يا من ابو زيد تسلم على النبي يهدي الفلك والعرش وضر المدارس ونادى على امه يما اتفرجي مجد الطلب الليل عليه السعايد صاحب بني هلال الله اكبر عشت كما اصفر سلامه ضربوا الفتى بالشاف من فوق راسه ما صار دماغه بعيد عن دار الفعل ما دار العز جديد مات وعز الحبايب افدي الامر غانم على ظهر مهريته اشقر وكان احمر وبرم الشيارب وثيابه سفر النام يا دافع البلا يحجز على همه يوقفي الملاعب صور على ابو زيد ونادى وقال له يا رب لا تبعد وقرب وحارب ابو زيد ندى له من انت قال له انا غانم صور على امه فقالت له ما تضربه خليه على قده ويشيل عينيته وحطها تاني في بان قرعته وكفايه هذا عليه امل العرايب غانم حمل ابو زيد بالهم والقضاء اتحملوا الفرسان يوم المضاري اللي ظهر في الحرب بانت كهاماته اللي هدر يكفي كلامي المعزم اللي هرب يكفي كلامي المعال يمضي الاخيلة في الخير فاتت بيتي بها ان العيلانات فاتها الركايب عين عليه غاني في حرب حكيمة كأيها المعلم فينا نار العاري عين على ابو زيد يا ليت ما دار قال له بدل جهاد يا شيخي العراري الاولى والثانية والثالثة مضيعة الرابعة من نطيح ملهاش تاني ابو زيد حمل بالسيف حمله محكمه في يمه ويعلو وشد الركايب غانم بحط الصرف من فوق راسه ابو زيد رمح جنبه كان وحش غابت من تحت اذن ابو زيد بالسيف جراؤه تحت العمامه شالها الى فوق ولفيها ووضعها على راسه روح لقومك روح انفري تنقوم يا شيوخ معناه ابو جد هجم وحسن هجم اسمع ما جرى وانا وانتم نصلي على عدنان Thank you. من كل طالب وانتم عرب امجاد فيكم فوارس ومن ميدان الحق من اللعب تغلب سمع الكلام حسن الهلالي فقال له يا عبد حارب جيبك من الاول وحاربي مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل